صلى الله عليكم. هذا السائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، ما المراد بذلك وما الدليل على المعنى المراد جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذه المسألة دقيقة. قال العلماء ليس وراء ذلك أي وراء الإنكار بالقلب، يعني في إنكار هذا المنكر، يعني ليس وراء الإنكار بالقلب من الإيمان حبة خردل. وليس المقصود أنه ليس لا يبقى في قلب المؤمن الذي لم ينكر هذا المنكر حبة خردل، وهذا ظاهر. مثال ذلك لو رأى مسلم شارب خمر، يشرب الخمر والعياذ بالله، فلم ينكر عليه، فهذا شارب الخمر لا نقول أنه خلا قلبه من الإيمان، ولا نقول أنه كفر بشربه الخمر، فكيف يكون الذي لم ينكر عليه لم يبقى في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان؟ هذا دليل على أن المقصود كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وليس وراء ذلك من الإنكار، ليس وراء ذلك من مراتب إنكار هذا المنكر، يعني في وراء ذلك حبة خردل، بحيث إذا جاء صاحب المعصية وما أنكر عليه المسلم بأحد هذه الوسائل الثلاث فلم يؤدي شيئا من إنكار هذا المنكر، ويكون آثما بذلك لأنه لم يقم بإنكار هذا المنكر، ولا يعني أنه يكفر فلا يبقى في قلبه شيء من الإيمان. صلى الله عليكم. هذا السير يقول ذكرنا أن الغربة قد تكون في مسألة من المسائل من مسائل الشرع، فهل يقال بأن من أظهرها وبينها وجاهد في ذلك أنه من المجددين ولو في هذه المسألة جزاكم الله خيرا؟ نعم، هذا هو الصحيح الذي ذكره العلماء، أن هذا الدين والعلماء يكمل بعضهم بعضا. وقال بعض العلماء أنه لا يلزم أن يكون المجدد يعني عالم من علماء الأمة، وإنما يوجد في المسلمين من ينبه على السنن وينكر على ما ظهر من البدع، فكل من أقام شيئا من الدين ونصر السنة فيرجى له هذا الأجر. وهذا فيه تحفيز لنا جميعا أن نقوم بواجبنا في بث العلم وفي إنكار المنكرات، لعل الله عز وجل أن يمن علينا بتوفيقه، فإن من جاهد في سبيل الله بنصر شيء من السنة وبرد بعض البدع بحسب قدرته وبحسب استطاعته فيرجى له خير إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هناك عبارة منتشرة وهي قول البعض رأينا في بلاد الكفر إسلاما بلا مسلمين وفي بلاد المسلمين مسلمين بلا إسلام، فما حكم هذه العبارة جزاكم الله خيرا؟ هذه العبارة غاية في الضلال للأسف، سبقا ذكرت أنها مما يقوله بعض المفتونين بالغرب. كيف يوجد إسلام بلا مسلمين ويوجد مسلمون بلا إسلام؟ هذه العبارة متناقضة في نفسها. الإسلام ليس هو شيء يمشي على الأرض، وإنما إسلام يقوم في المسلمين أو ما أنزله الله في كتابه. فكيف يوجد إسلام بلا مسلمين؟ كيف يوجد في بلاد الغرب إسلام بلا مسلمين؟ يعنون بذلك وجود تمسك بالدين من غير وجود مسلمين، هذا غير صحيح. كيف يوجد الإسلام في اليهود والنصارى والكفر ودعاة الكفر والضلال والانحراف؟ أين الإسلام من هؤلاء؟ وهذه الأخلاق التي يدعون أخلاق مزيفة، يتعاملون مع التجار لمصالحهم، وأما الأخلاق في المجتمع فساقطة، الرذيلة منتشرة، الزنا، اللواط، يعني حتى البهائم ما سلمت من أذيتهم. يعني أي أخلاق؟ أي أخلاق يعني عند هؤلاء؟ الكذب، الفجور، الزنا، اللواط، المجاهرة بالمعاصي، مبارزة الله عز وجل، الصد عن دين الله وعن الإسلام، الاعتداء الآن على ما يسمى بحقوق الإسلام، الآن يربون الكلاب وينفقون عليها الملايين ويقتلون المسلمين شر قتلة. أين حقوق الإنسان الآن في فلسطين وفي بلاد المسلمين الذين يقتلون آلاف ومئات، يقتلون بالأسلحة الكيماوية ولا يوجد من ينتصر لهم من هؤلاء؟ أين الإسلام عند هؤلاء؟ سياستهم كلها تقوم على الكذب والتلبيس والتزوير وقلب الحقائق وإغراء الناس يعني بالإعلام، وكل هذا مما يدل على سقوط هؤلاء في كل شيء، يعني في دينهم وفي أخلاقهم وفي سائر أحوالهم. أين المسلمين يعني من هذه الأخلاق؟ فلا يزال الخير الحمد لله في المسلمين. نعم فيه الذنوب والمعاصي، ولكن لم يبلغ الحد أن يقال وجدنا مسلمين بلا إسلام والعياذ بالله. ألا ترى المسلمين يصلون في مساجدهم، يصومون ويصلون ويعبدون الله ويطيعون الله ويتصدقون ويحفظون فروجهم ونساءهم عفيفات؟ أين هذا؟ هذه المجتمعات الإسلامية من تلك المجتمعات الغربية؟ هذا لا يقوله إلا مفتون في دينه، ويخشى على هؤلاء إذا بلغ بهم الأمر إلى هذا الحد يخشى عليهم في أصل دينهم والعياذ بالله. فلا يزال الحمد لله أهل الإسلام في خير. نعم الذنوب موجودة، ولكن هذه الذنوب وجدت حتى في عصر النبوة، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجد من شرب الخمر ووجد من زنى كما دلت على ذلك السنة، ولكن لم يبلغ الأمر أن يقال أنه ليس في المدينة مسلمين في ذلك الوقت، أو يقال الآن في أمصار المسلمين. فلا يزال الحمد لله الخير في المسلمين، ولكن نحن ندعو إلى تجاوز هذه الأخطاء والذنوب. وأما أولئك الذين هم مفتونون في الغرب وفي الكفار، فهذا دليل على مسخ، ودليل على انتكاس في تصوراتهم وفي عقولهم وفي فهمهم للإسلام. أحسن الله إليكم. هذا سؤال متشابهان. يقول السائل: أنا أقيم في جدة، وجاء أبي من مصر زيارة لي مدة شهر، وأقام عندي في جدة أسبوعا ثم أحرم منها وأدى العمرة، فهل عليه شيء؟ وهذا يقول: أسرته تأتي وتقيم عنده مدة ثم تحرم من جدة، فهل عليها شيء أيضا؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان الذي جاء زائر إلى جدة وهو لا يريد العمرة وإنما أراد زيارة القريب، ثم بعد أن استقر في جدة بدأ له ونشأ له أن يأتي بعمرة، فهذا يحرم من جدة من المكان الذي نشأت له النية فيه. وأما إذا جاء يريد العمرة مع زيارة هذا القريب فليس له أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نريد منكم توجيها لمن يدخل في بيوت الله صورا على الحقائب أو الملابس وغيرها، وأنا أقول أيضا من يلبس ملابس عليها أسماء لكفار ويضعها على ملابسه ويصلي بها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من المساجد، جزاكم الله خيرا. والله يا أخوان، نحن ينبغي لنا أن نراجع أنفسنا. هذا المسجد نحن بحمد الله في هذا المسجد من سنين، رأينا في هذه السنوات الأخيرة غربة في مسجدنا، لا نقول في مجتمعات المسلمين، والله في الصفوف التي نصلي فيها ألبسة لا تليق بمسلم، نرى مناظر وشعارات وتصوير وأمور يعني ما يجعل الإنسان يتكدر. كنا ندخل هذا المسجد والله لا تجد ما يكدر نفسك أو تشمئز منها النفس لما ترى من المسلمين يعبدون الله. وإذا رأينا هذه الأمور الإنسان يحزن. والله يا أخوان، إن السوء إنها ترى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أمامك رجل ساجد ترى سوءته يعني بهذه الملابس التي أدخلها علينا. يعني رجل الآن يأتي وقد كشف نصف فخذه ولباسه لم يستر فخذه، كيف يصلي؟ كيف يعني لبس على هؤلاء في دينه؟ وغير الشعارات التي تراها، ترى رجل في الصف أمامك وعليه من الرسومات والشعارات والدعايات يعني الكفار ولغيرهم، ما تتعجب منه؟ فأنا أؤكد على إخواني، من دخل هذا المسجد عليه قبل أن يدخل أن يتهيأ لدخوله الدخول الذي يكون فيه متأدبا مع هذا المسجد في لباسه وفي أيئته وفي مظهره، ثم بعد ذلك يتوجه إلى الله بعبادته، فلا بد من التهيئة. وهذا المسجد أيضا كغيره من المساجد الأخرى ينبغي أيضا أن تراعى حرمة المساجد في كل بلد وفي كل مصر من أمصار المسلمين، أن تراعى حرمة المساجد وأن تنزه وتطهر هذه المساجد من هذه المخالفات. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: امرأة انتهت دورتها في غير الأيام المعتادة ثم نزل عليها دم بعد أسبوع من انقطاع الدورة، هل تصلي أم كيف تصنع؟ جزاكم الله خيرا. هذه قضايا الحيض الخلاف فيها كبير، وكان الأئمة يتوقفون في هذه المسائل، وأنا ليس لي قول في هذه المسألة، ولكن أقول هذه المرأة عليها أن تعرض نفسها على الطبيبة لتتأكد من حقيقة هذا الدم، وترجع إلى ما كتبه الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله في الدماء الطبيعية، فإنه فصل تفصيلا طيبا في هذه الرسالة. على كل مرأة مسلما تقرأ هذه الرسالة فإن فيها تفصيلا دقيقا في هذا الباب. أحسن إليكم. لعل هذا السؤال يؤكد الغربة عند بعض الناس. يقول السائل: لماذا لا يحتفل بالمولد النبوي في هذا المسجد المبارك لكي يحضر صلى الله عليه وسلم مولده وفي مسجده؟ أليس هذا من الجفاء في حقه؟ نعم، وكما قلت هذه غربة الإسلام، أن يظن بعض المسلمين أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من الدين وأن تركه جفاء، يعني هذه مشكلة. يا أخي، المولد ليس من السنة في شيء، بل هو بدعة محضة، ما أقامه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين، وما عرف في الأمة، وإنما أحدثه أهل البدع، ولا يدل عليه دليل لا صحيح ولا ضعيف. حتى الأحاديث الضعيفة، ليس هناك حديث ضعيف، في بعض القضايا فيها حديث ضعيفة، لكن هذا ليس فيه حديث صحيح ولا ضعيف. والعبرة ليس بالأهواء وليس بما ترغب نفوسنا، وإنما العبرة يا أخوان بالاتباع. علينا أن نرجع إلى السنة ونمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما كان من حقه عليه الصلاة والسلام من كثرة الصلاة والسلام عليه واتباع سنته والعمل بسنته ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم التي تتقدم على محبة النفس، هذه التي ينبغي أن نجتهد في تحقيقها. وأما أن يظن أن من حب النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا المولد، فهذا ليس من الدين في شيء، وما فعله خيار الأمة، ولك أسوة.